يا دكتور مختار مرزوق، أود أن تعلق على مداخلة الدكتور سمير جادو خاصة فيما يتعلق بالبيئة. نعم، ما قاله الدكتور سمير الحقيقة كلام جيد وكلام ممتاز، لكن الحقيقة أنا أريد أن أضيف شيئا آخر، نعم هو أن بعض الناس في الوقت الحالي يعني يلوثون، لا يكتفون بتلويث مياه نهر النيل، ولكن حتى في الترع والمشاريع الصغيرة التي تروي الزراعات مثلا، تجد أن هناك بعض البلاد عربية كسح دورات المياه، تنزح من البيوت وتجعل هذا الماء وتصب هذا الماء في المياه التي يعني يزرع منها يزرع ويشرب منها، منها. يزرع منها. هذا الحقيقة أمر خطير، لأننا لا ننقل مجموعة من البكتيريا ومجموعة من الأمراض ومجموعة من الأوبئة الفتاكة إلى المياه التي نسقي بها زروعنا، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم في القديم مثلا يقول: اتقوا الملاعن الثلاث، يعني الأشياء الثلاثة التي توجب اللعن: التخلي في طريق الناس، والتخلي في ظلهم، والتخلي في موارد المياه، أو كما قال النبي صلى الله عليه عليه وسلم. الصلاة والسلام. معنى التخلي أن الإنسان يقضي الحاجة، شوف قضاء حاجة لنفس واحدة، فما بالك إذا كنت تنقل مثلا يعني قضاء الحاجة لمئات من الناس، بل لآلاف من الناس، تنقلها من دورات المياه إلى الموارد، وده يعتبر أعظم تلويث للبيئة، ولا أظن أن هذا الأمر يوجد في كثير من البلاد مثل ما يوجد عندنا هنا في مصر. فهنا يجب على الناس أن نعم. يتنبهوا أن هذا الأمر يخالف أقوال الله عز وجل أو كلام الله، ويخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويعود عليهم بالمرض أو بالأمراض الفتاكة نعود إلى الأمانة في البيع والشراء. والشراء. نعم يعني قضية الاحتكار يا فضيلة الدكتور، نعم قضية الاحتكار قضية محرمة، والمحتكر ملعون كما جاء في بعض الأحاديث، وهنا يجب، بس هذا الأمر في الحقيقة يحتاج إلى أن تتدخل الدولة، نعم أن تتدخل الدولة لدى الإنسان الذي يريد أن يحتكر السلعة لكي يعني ثمن هذه السلعة يغلو وكذا ونحو ذلك من الأشياء، يجب على الدولة وليس يجب على الأفراد. الفرد منا لا يفعل شيئا، إنما تستطيع الدولة أن تتدخل لدى هؤلاء الناس الذين يعني يجعلون الأسعار ترتفع بطريقة جنونية. نعم، لكن هناك نقطة أخرى فضيلة الدكتور، هي نعم سلبية المواطن في التعامل مع جشع التجار. هناك للأسف أجهزة رقابية متعددة، يعني مثلا وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها مسؤولة عن التموين، وهناك جهاز حماية المستهلك، وهناك أقسام الشرطة، لكن المواطن نفسه يعني كثير من المواطنين لديهم السلبية في التبليغ عن أمثال هؤلاء التجار الجشرين. معك حق، ولكن في بعض الأشياء وليس في كل الأشياء، يعني مثلا أنا إذا وجدت مثلا إنسان في مثلا كما نقلنا في مسألة البيئة عربية كشح مثلا تابعة للمجالس الشعبية أو المحلية، يجب أن أبلغ عنها. لكن مثلا إذا نظرنا الاحتكار في السلع الكبيرة زي الحديد زي الأسمنت زي كذا زي كذا، ماذا يفعل هذا المجتمع؟ مسؤولية الدولة هذه طبعا. مسؤولية نعم الدولة نعم في الحاجات الأساسية التي تخص يعني الناس، مسؤوليته على الحكومة، هنا نعم نعم يجب عليها أن تقوم بواجبها. أنا لكن أنا أتحدث عن الأشياء والسلع اليومية التي نشتريها في أسواقنا نعم اليومية. نعم نعم جانب لا جانب كبير منها يقع على الإنسان، على الإنسان أن يكون إيجابية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا حديث رواه مسلم في صحيحه، وهو من الأحاديث المعلومة لدى يعني طائفة كثيرة من المسلمين. الدكتور سمير جاد تطرق أيضا في الحديث عن أنواع الأمانات إلى الأسرار الزوجية. فضيلة الدكتور، للأسف كما قلت مع الدكتور سمير، يعني أصبحت يعني ما كان أو ما كنا نطلق عليه سرا في الأمس القريب أصبح شيئا شائعا، والأسرار الزوجية نعم تنشر حتى من خلال الاتصالات الهاتفية بالقنوات نعم الفضائية. نعم المرأة تشكو زوجها للمذيع أو للضيف، وأصبحت الحياة الزوجية بلا أسرار. نعم الحقيقة الأمانة في موضوع الحياة الزوجية تنقسم إلى قسمين. الأمانة في البداية بمعنى إيه؟ بمعنى أن الإنسان إذا ما تزوج فإن عليه أن يعلم أنه أمين على هذه البنت أو على هذه المرأة التي تزوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم له حديث ورد في البخاري ومسلم يقول فيه: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذا الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم يدلنا على أن الإنسان لو إن الإنسان منا تزوج امرأة وأخذ في نفسه أنها أمانة، أنها وديعة يجب عليه أن يحافظ عليها وأن يرعاها وأن يتقي الله فيها، لا يعني صلح كثير. وهي أيضا عليها أن تعتقد هي عليها ذلك وهي نعم وهي عليها ذلك. يتفرع عن هذا الأصل الفرع الذي تحدث عنه الأخ الدكتور السابق اللي هو إيه، اللي هو يجب على الإنسان أن يحفظ الأمانة الزوجية من ناحية الأسرار. هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة، وخلي بالك من الحديث، إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ذا حديث يعني ورد في صحيح مسلم، وفي رواية: إن من أشر الناس، من أشر الناس طبعا منزلة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا أفضى الرجل إلى المرأة وأفضت المرأة إلى الرجل ثم نشر الشر. النهاردة مع التقدم في الحياة العلمية والحياة العصرية نحن لا نجد المسألة تقتصر على اللسان فقط. نعم. المسألة مع الأسف الشديد بعض الناس ممن لا خلاف عندهم يصورون يعني اللقاء بين الزوج والزوجة يصور على المحمول. نعم. يعني ده أشياء خطيرة. عنا من خلال إذاعة القرآن الكريم نقول إن هذا الفعل حرام، يجب على الإنسان ألا يصنع سواء كان مع زوجته أو مع غير زوجته. مع غير زوجته دينا ونسأل الله العافية، إنما حتى مع زوجته يجب أن يكون هذا الأمر ربناه على السر، ويحرم يعني تماما أن يصور الإنسان هذه العلاقة على المحمول. ربما فقد المحمول فيطلع عليها الآخرون، يعني شيء خطير يجب على الإنسان ودين الإسلام. وحتى لو لم يفقد المحمول فإن هذا الفعل فعل خيانة. نعم. ولا يتفق مع أخلاق. نعم. المسلمين. نعم، يجب على الإنسان أن يعلم أن هذا من أنواع الأمانة التي يجب عليه أن يحافظ عليها. طيب معنا اتصال نستمع إليه ونلتقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف بحضرتك. السيد عبد الفتاح قيام، معلم أول ألف لغة إنجليزية. حضرتك مدرس لغة إنجليزية. نعم يا فندم. طيب الحقيقة أنا أستمع لهذا البرنامج الطيب وأنا مشتاق لسماعه كثيرا. ربنا يبارك فيك يا استاذ سعيد. حضرتك طبعا يعني اسمح لي، انت مدرس ومدرس لغه انجليزيه. يعني الامانه في حياه المعلم او ما ينبغي ان يتصف به المعلم، خاصه اننا نعاني من التفاوت في الشرح داخل الفصول والدروس الخصوصيه، مشكله التي تؤرق البيت المصري. نعم، اسمح لي سيدي ان أضيف إلى أنواع الأمانة التي تحدث عنها الأساتذة الأجلاء أمانة التربية والتعليم لدى المعلم. فأمانة التعليم تحملها المعلم على عاتقه، ويجب أن تتوافر فيه صفات عديدة. فالمعلم يجب عليه أن يعلم طلابه مما علمه الله سبحانه وتعالى. فإذا رأينا من هم محتاجون إلى التعليم فلا يجب أن نكتم ما عندنا، بل نعلمهم احتسابا وطلبا للأجر والثواب وأداء لما اؤتمنا عليه. فالآن وفي هذه الأيام افتقدنا للمعلم الأمين في علمه والأمين في عمله والأمين في تولي المسؤولية. سيد الفاضل، يجب على المعلم أن يتحمل المسؤولية الكاملة في أداء عمله. الأستاذ سيد، من خلال عملك مدرس لغة إنجليزية، نعم، يعني العملية التعليمية لا شك أنها تتكون من المعلم والمتعلم. نعم. ما هي أهم السلبيات التي تلاحظها على أبنائنا الطلاب من واقع الأمانة التي ينبغي أن يتحلى بها المعلم وأن ينصح أبنائه وتلاميذه؟ أولا يا سيدي الفضل، المعلم في فصله وفي حجرة الدراسة أمين على هؤلاء الطلاب، فيجب أن نرشدهم بما هو صحيح. والطلاب أنفسهم أمناء على أنفسهم وأمناء على معلمهم الذي بين أيديهم كوالدهم، فيجب أن يتعاملوا مع هذا المعلم أمرين، أمر الأب وأمر المعلم. يجب أن يتعاملوا مع المعلم، وأكررها وأقولها كثيرا سيد الفاضل، أن الابن الطالب داخل حجرة الدراسة يجب أن ينظر إلى المعلم كأب له وكمعلم له، فهو يلتقي به أكثر مما يلتقي مع أباه. فهذه أمانة أحملها لأبنائنا الطلاب، وأحمل أمانة لزملائي المعلمين بأن يتعاملوا مع طلابهم كأبنائهم من الناحية التربوية ومن الناحية العلمية، فلا يجيبونهم خطأ ولا ينظرون إليهم نظرة الند، بل يعاملونهم كأبناء. نعم، الأستاذ سيد صيام مدرس اللغة الإنجليزية، شكرا لحضرتك على هذه المداخلة وهذا الاتصال. أشكر حضرتك، شكرا جزيلا. مختار، ننتقل إلى نوع مهم من أنواع الأمانة وأقدمه نظرا لخشية أن يعني أننا نتحدث عنه، هو أمانة المسؤولية أو ما يطلق عليها الفقهاء أمانة الولاية العامة. نعم، فتح الله عليك. هذا النوع من أهم الأنواع، من أهم الأنواع، يعني أن يكون الإنسان أمينا في مسألة الولايات العامة. النبي صلى الله عليه وسلم له حديث مشهور بين الناس، وهذا الحديث أيضا قيل في هذه الحلقة في أولها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في نفسه ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في بيت سيده ومسؤول عن رعيته. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بتوخي الأمانة في المفهوم العام، بمعنى أن الإنسان مسؤول مسؤولية كاملة عن هذا الأمر العظيم. سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أرضاه كما ورد في صحيح البخاري وفي سنن الترمذي، وهنا الحديث من سنن الترمذي، يقول قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا تستعملني، تستعملني يعني تخليني حاكم أو والي أو نحو ذلك من الأشياء. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على منكبه ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. نعم، هذا حديث الحديث يجب أنها تقف عنده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها أمانة، نعم، وإنها تأتي يوم القيامة اللي هي الولاية العامة أو الخاصة خزي وندامة. إلا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم حالة واحدة، هذه الحالة تعتمد على شيئين. الشيء الأول أخذها بحقها، يعني لم يأخذها بالرشوة ولا بالمجاملات ولا بكذا ولا بكذا، وأدى الذي عليه فيه. هو الآن في مسؤولية، مسؤول مدير لمدرسة، عميد كلية، مهندس لمصنع أو نحو ذلك من الأشياء، كلها أمانات يجب عليه أن يؤدي الحق الذي عليه. فإذا لم يؤدي الحق الذي عليه فإنه يأتي يوم القيامة خائنا للأمانة. كذلك أيضا إذا أخذ من أموال الدولة شيئا ولا يسيرا، يعني بعض الناس يستحلون المال العام مثلا في المدارس، في المستشفيات، في كذا في كذا، يستحلون المال العام، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الصحيح أن من أخذ شيئا فإنه يأتي يوم القيامة يحمله على ظهره. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب أمثلة لما هو في عصره، قال يعني لا ألفينكم، يعني هو أعزكم الجمع أو يعني أيدكم، لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فوق رأسه بعيرا له رغاء جمل كبير. احنا عندنا في الصعيد نقول يضرب الجلة، يعني جمل عظيم كده أو نحو ذلك، بعيرا له رغاء، أو شاة تيعز، يعني إيه عنزة كده بالبلبل كده في رأسه، وضرب إلى أن ولا شك أن هذه الأمثلة تنطبق على زماننا على أي شيء يأخذه على العربيات وعلى نحو ذلك من الأشياء. يعني بعض الناس مثلا يعني يسرقون أكثر من ذلك يحملوا فوق رأسه. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثالا حتى لشيء اليسير، قال وإن كان قضيبا من أراك. قضيبا من أراك هو المسواك، المسواك النهاردة كما بالدين والجنيه النهاردة يعني بين الناس يعني شيء يسير يسير جدا. ومع ذلك إذا سير جمل، إذا سير حاجة زي كده أو غلب أو غلب ذات مثلا تم 75 قرش إذا أخذه من مال الدولة فإنه يحمله يوم القيامة. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول هذا الرجل الذي أخذ من الأموال العامة أجرني يا محمد. يعني ويرى النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة أمامه، والنبي يراه ويسمع كلامه ويقول أجرني يا محمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح، يقول قد بلغتك، يعني أنا بلغتك إن كنت تتحمل الأمانة، ثم أقول سحقا سحقا أو بعدا بعدا. يعني هذا يعني المسؤولية ليست يسيرة وسهلة كما يتصور البعض، بعض المسؤولين الذين يغلقون أبوابهم أمام الجماهير، أو بعض المسؤولين الذين يعني يفضلون الأقارب والمحسوبية في أعمال. ماذا نقول لهؤلاء فضيلة الدكتور؟ نقول لهؤلاء الناس إنكم جميعا مسؤولون أمام الله عز وجل. فالإنسان إذا ما استعمل في عمل من هذه الأعمال وكان واليا على ولاية من الولايات العامة أو الخاصة، فإن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سيحاسبه حسابا عسيرا. واسمع هذا الحديث الخامس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من استعملناه منا منكم على عمل فكتمنا مخية فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. شوف نص الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من استعملناه منا من استعملناه منكم على عمل، اللي يستعمله على عمل نجعله وليا على مثلا على مدرسة على مصنع على كلية على كذا على كذا، فكتمنا مخية. المخية اللي هي إبرة الخيط، إبرة الخيط النهاردة لا تساوي مثلا حاجة يعني لا تستطيع أن نخبرها الآن. فما فوقه يعني إيه أكثر منه، إلا كان غلولا يأتي يوم القيامة يحمله. فهنا نقول لهؤلاء الناس اتقوا الله سبحانه وتعالى فإنكم مسؤولون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بل إن أمانة المسؤولية بالنسبة للولاة تتعدى هذا الأمر إلى أمر آخر، وهو إن الإنسان مثلا لو كان والي على بلد من البلاد أو شيء من الأشياء، وهناك من رجل آخر يصلح للمنصب وهو عين رجل يعني رجلا آخر، فإن الله سبحانه وتعالى يأتي به يوم القيامة مغلولا. يجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. يعني هو قدام اثنين، إذا عين الأسوأ وترك الأصلح لعلة من العلل، فإن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعده ظالما ويحشره يوم القيامة مع الظالمين، نسأل الله العافية. ننتقل إلى أمانة أخرى وهي أمانة الاستشارة فضلة الدكتور. نعم، أمانة الاستشارة. أمانة الاستشارة أيضا من الأشياء التي حس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا حديث أخرجه الإمام الترمذي وأخرجه الإمام ابن ماجه بشارة صححة وشيخ الألباني وغيره، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن يعني أنه أمين فيما يسأل عنه من الأمور، فلا ينبغي له أن يكون المستشير بأنه يكتب المصلحة أو أنه يشير عليه يعني بخطأ حتى في الطريق. يعني أنت مثلا تكون في الطريق نريد أن أذهب إلى مكان فلان، لو إذا حد يضللك بدل ما هو إلى جهة اليمين يقول إلى جهة إيه؟ إلى جهة اليسار، هذه خيانة يحاسبه الله سبحانه وتعالى عليها يوم إيه؟ يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ منها فقال اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، إذا قعد معك لأنه رجل واحد جعان، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. يبقى إن الإنسان مننا يجب عليه أن يتحلى بالأمانة في جميع صورها وأن يتجنب الخيانة أيضا في جميع صورها. وماذا عن أمانة الأصدقاء وأمانة المجالس؟ أمانة الأصدقاء، أولا أن يتخير الإنسان أصدقاءه، بمعنى أنه لا يصحبش أي واحد بس، هو تكون علاقته بالمسلمين جميعا علاقة طيبة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر يعني حقوق المسلم حق يجمع كذا وكذا وكذا، لكنه إذا اختار صديقا لنفسه فإن عليه من الأمانة، يعني أمانته مع نفسه التي تحدثنا عنها في الولايات العامة في الأول أو الأمانات العامة، أن يتخير الرجل الصادق الرجل الذي عنده دين لكي يكون صديقا له. ليه؟ لأن الخلائق كما قال أهل العلم أو كما قال الشعراء فإن خلائق السفهاء تعد. بمعنى أن الإنسان إذا صادق إنسانا مثلا كذابا شيء بشيء الطبع يسرق من الطبع سيجد نفسه كذابا، إذا صادق إنسانا مثلا خائنا سيجد نفسه في النهاية ربما يكون خائنا والعياذ بالله. فهنا الأمانة تقتضي هذا الأمر. شيء آخر أرض شيء أيضا من الأمانة مع الإنسان مع الأصدقاء أو نحو ذلك أن يكون الإنسان يعني أمينا في حفظ الأسرار، وده إحنا قد أشرنا إليه وأشار إليه بعض الإخوة الذين علقوا، بمعنى أن الإنسان يعني عليه أن يكون أمينا في الكلام الذي بينه وبين صاحبه. ولعل القول القائل احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، نعم، فلا ربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. نعم، فكان أعلم بالمضرة. على كل حال يجب على الإنسان قبل أن يتكلم بالكلمة يعني أن يكون حذرا وأن يتخذ الله سبحانه وتعالى لأنه مسؤول عن ذلك. والقرآن الكريم في آية يعرفها معظم المسلمين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يعني مثلا عن اللسان يعني هل نؤخذ به أن يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي فتلك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. هذا حديث معروف، فيجب على الإنسان أن يتخير وأن يتحرى هذا الأمر تحريا تاما. لا شك فضيلة الدكتور، ونحن يعني نمشك على نهاية هذه الفترة، يعني أمانة الأولاد في أعناقنا وقد شغلتنا الحياة الدنيا بمباهجها وب يعني الأشياء الكثيرة التي أصبحت الآن تشغلنا عن أبنائنا، أمانة الولد في أعناقنا. نعم، فتح الله عليكم، هذه أمانة من أعظم الأمانات، لأن الإنسان لو كل إنسان ربى أولاده التربية الصحيحة وعلمهم الأدب الجم مثلا لا نجد مشكلة بين الشباب. لكن مع الأسف الشديد تجد الابن تجد الأب إذا جاء مثلا في آخر الشهر ووجد أن الابن اللي بياخذ مثلا 95% خد 93 تقوم القيامة في البيت، لكن لا تقوم القيامة في البيت مثلا لأن لا صلى الظهر أو ما صلاش، أو أن الولد مثلا صام رمضان أو ما صامش رمضان، أو أن الولد خانق وخرج يعني من الأمور دي آخر ما نسأل عنه. آخر ما نسأل عنه، ودي مشكلة كبيرة بين الناس. يعني حتى يعني في في في التربية والتعليم تجد ان الامور كلها منصبة على الجانب العلمي، لكن جانب التربية في الحقيقة يعني جانب الاخلاق خلى الى حد كبير في المنزل وفي المدرسة. ويجب على الانسان ان يجب على الناس ان يركزوا على هذا وخاصة في المنزل. فضيلة الدكتور، يعني نود ان نختم هذه الفترة بالحديث عن يعني نهاية الخائنين للأمانة، وكيف جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني الرسول جعل خيانة الأمانة من علامات أمارات الساعة. نعم، صدقت، هذا حديث طبعا أخرجه الإمام البخاري في الصحيحة، وهو يعني تقريبا بنفس الألفاظ التي ذكرتموها، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل خيانة الأمانة يعني جعلها من أعظم الأشياء التي يهوي بها الإنسان إلى جهنم والعياذ بالله، وبخاصة إذا كانت هذه الأمانة تتعلق بالودائع المالية. هناك حديث طويل للإمام البخاري في مسألة السور المنصوب على ظهر جهنم، في آخره يقول النبي صلى الله عليه وسلم وتقف الأمانة والرحم على جنبي الصراط. الأمانة اللي هي الودائع المالية، يعني إنسان واحد يستودع إنسان قدر من المال ويجحده، والرحم الإنسان اللي ما يصل صرف. احنا في العصر الحديث كما تعلمون وأنتم أهل إذاعة وأهل إعلام مثلا بعض الأبناء يلحقون أبناءهم أو يلحقون أباءهم وأمهاتهم بدور المسلمين. دور المسلمين في البلاد العربية والإسلامية وصمة عار في جبين الشباب، في سبيل الإنسان اللي يودع أبوه ولا أمه في ذلك. لكن يعني إذا لم يكن بديل لها فهي يعني إذا لم يكن هذا المثل لو أنت حسبته بنسبة واحد في المية. نعم. إنما مع الأسف الشديد تجد بعض الناس يبقى مثلا دكتور كبير أو مهندس كبير أو نحو ذلك وما يقدرش يرعى أبوه وأمه. ساعات الإنسان تجد مثلا الإنسان وثن في رسله. وحتى لو اضطر إلى أن يودع أباه وأمه في دار المسلمين فلتكن على الأقل الزيارة من الحين إلى الآخر، يعني يعني أنك انقطع الصلة بين الأب وابني. لا أنا حقيقة لا أؤيد أبدا، لا أؤيد أبدا بأي حال من الأحوال إن الإنسان يكون موجود على ظهر الأرض ويودع الأب أو أو الأم في دور المسلمين. الإنسان يجب عليه أن يرعاهما ويتقي الله سبحانه وتعالى فيهما. يعني إنسان إذا رضي بأن يكون والده أو أن تكون أمه في دور المسلمين، أنا شخصيا أرى وهذا الرأي أنا مسؤول عنه أن بطن الأرض خير له من ظهرها. إنما يجب على الإنسان أن يرى تقف الأمانة والرحم على جنب الصراط. الأمانة الودائع المالية، يعني نحن بنقول لجميع الناس الذين يستمعوننا الآن أن أي إنسان واقف على واحد مال الأمانة مستنية على الصراط. لا يجوز الصراط إلى الجنة إلا إذا دخل. وإن هربت من الدنيا في النكر لم تهرب تقف الأمانة والرحم. الشيء الثاني الرحم، ده الرحم ينعى الرسول فلما يتكلم عن الأب والأم، ده الرسول يتكلم عن الخال عن العم عن بصفة عامة. فما ذلك إذا كان الأب والأم لا يجوز الإنسان الصراط إلى رضوان الله عز وجل أو إلى الجنة إلا إذا جاز هذه العقبة. وده حديث في صحيح البخاري، يعني يعد من أصح الأحاديث الواردة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم عميد كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، أشكر لحضرتك في نهاية هذه الفترة المفتوحة والتي تحدثنا فيها أيها الإخوة المؤمنون عن الأمانة كخلق من أخلاق المسلم والمؤمن التي ينبغي أن يتصف وأن يتحلى بها. أيها الإخوة المؤمنون، في ختام هذه الفترة المفتوحة نتوجه بخالص الشكر للدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم وللزملاء توفيق المعداوي من الهندسة الإذاعية والزميل محمد جمعة في الإعداد والإشراف العام للأستاذ إبراهيم مجاهد رئيس شبكة القرآن الكريم. وكان معكم في هذه الفترة السيد صالح. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منها هنا بحر الشريعة قد جوى والعلم من تلك المحاب تفجر. الإسلام والحياة فرحامها فالعلم أصبح موردا عالبا لقصاد العلوم ومصدرا. الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع. تلك الجمهور أتتك ترجو من حفر فامنحهم حسن الظهر. فترة إذاعية من إشراف إبراهيم مجاهد.